بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس كنا ابتدأنا في الكلام عن فصل زكاة الخارج من الأرض، وخلاصة ما ذكرنا في ذلك المجلس أن الخارج من الأرض منه ما هو من الحبوب والثمار، ومنه ما هو من المعادن، ومنه الركاز كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. وذكرنا أنه يشترط في زكاة الخارج من الأرض، أي لوجوب الزكاة فيه إضافة إلى الشروط العامة في وجوب الزكاة، وهي الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار النصاب ونحو ذلك من الشروط التي أخذناها، أن يكون الخارج من الأرض مكيلا مدخرا، فإذا لم يكن مكيلا فإنه لا زكاة فيه، وإذا لم يكن مدخرا فإنه لا زكاة فيه، كالخضروات والفواكه ونحو ذلك، فإن المذهب لا يرون وجوب الزكاة فيها، لأن الذي لا يدخر النعمة فيه ليست كاملة، إنما الذي يدخر ويبقى هو الذي فيه كمال النعمة وتمامها. أن يكون مكيلا مدخرا، وأن يبلغ النصاب، كم نصاب الخارج من الأرض؟ 5 أوسق. الوسق كم صاع؟ 60 صاعا. فالخمسة أوسق 300 صاع، وقلنا إنها تعادل الكيلوات المعروفة 612 كيلو. فأن يبلغ النصاب، وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فإذا لم يكن المال الزكوي مملوكا للمزكي وقت الوجوب فإنه لا يجب عليه. مثلا شخص اشترى أرضا وفيها زراعة، بعد بدو صلاحه وبعد اشتداد الحب فيه، هل يجب عليه زكاتها؟ لأنه في وقت الوجوب لم يكن المال مملوكا له. فإذا اشتريت زرعا بعد بدو صلاحه وبعد اشتداد الحب فيه فإن الزكاة لا تجب عليك، إنما تجب على المالك الأول الذي دخل وقت الوجوب وهو مملوك له. وقلنا أن هناك وقت وجوب، وهناك وقت استقرار، وهناك وقت إخراج. نحن نراجع الآن من باب التذكير نظرا للفترة التي قضاها المشايخ في قراءة صحيح البخاري. فهناك وقت وجوب، متى يجب زكاة الخارج من الأرض؟ إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. وذكرنا أن بدو الصلاح في كل شيء بحسبه، هناك ما يكون بدو الصلاح فيه باختلاف لونه، وهناك ما يكون بتحسن طعمه ونحو ذلك مما ذكرنا في آخر مجلس بما يغني عن الإعادة. فهناك وقت وجوب وهناك وقت استقرار. وقت الاستقرار متى يستقر الوجوب؟ قلنا إذا وضع الحبوب والثمار في البيدر أو في الجرين. وإيش الفائدة من معرفة وقت الاستقرار؟ قلنا إن الفائدة من ذلك معرفة إذا تلف هل تلزمك أو لا تلزمك. فلو أنك وضعت الحبوب في الجرين ثم تلفت، فالمذهب كما سبق معنا أن الزكاة لا تسقط عنك، سواء فرطت أو لم تفرط، سواء تعديت أو لم تتعدى. وقلنا إن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف المذهب، وأن الإنسان إذا تعدى وفرط فإنه يضمن. أما إذا جاءتها جائحة سماوية أو فعل آدمي ليس المالك متسببا فيها فإن الزكاة لا تجب عليه بل تسقط. أنت الآن وضعت الحبوب والثمار في الجرين فجاء مطر وأنت قد أخذت احتياطاتك، في هذه الحالة تسقط عنك الزكاة إذا تلفت هذه الحبوب. جاء رجل وأشعل نارا بجانبها فاحترقت، لكن لو أنك أشعلت نارا أنت في هذه الحالة تعديت. فإذا فرطت مثلا في أخذ احتياطك بأقمشة أو الشرعان كما يقال التي تغطي الحبوب والثمار، ففي هذه الحالة تكون قد فرطت. فإذا حصل منك تعد أو تفريط فالزكاة لا تسقط عنك. أما إذا لم يحصل فالمذهب في هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله كما أسلفنا أن المرأة لا يضمن. وذكرنا في مسألة الحبوب والثمار أن الواجب فيها إما العشر وإما نصف العشر وإما 3/4 العشر. يجب العشر متى؟ إذا سقيت بدون مؤونة. مثالها الذي يسقى بماء الأمطار أو بماء الأنهار أو بالسيول أو السيوح ونحو ذلك. طيب نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والمؤونة هنا ضابطها في إخراج الماء، فإذا أخرجت الماء سواء من البئر أو من النهر بمكينة أو لديك بركة وتضع فيها مثلا ماطورا يسحب الماء إلى الزرع، فالمؤونة ينظر فيها إلى السقي، إذا كان في السقي مؤونة فيلزم فيها نصف العشر، إذا لم يكن في السقي مؤونة فإن العشر هو اللازم فيها. أما مثلا إصلاح السواقي أو حفر البئر أو نحو ذلك فهذا ليس من المؤونة، كما أنك تحرث الأرض ولا يؤثر ذلك ولا يحسب من المؤونة، وتأتي بالزرع وتأتي بالسماد والسباخ ونحو ذلك فلا يحسب من الكلفة والمؤونة، فكذلك مسألة إصلاح السواقي وحفر البئر ونحو ذلك. ثلاثة أرباع العشر متى يلزم؟ نعم، إذا كان يسقي بمؤونة ويسقي بدون مؤونة، سقيت ستة أشهر بمؤونة وسقيت ستة أشهر بدون مؤونة، ففي هذه الحالة المذهب يقولون إنك تخرج ثلاثة أرباع العشر، وثلاثة أرباع العشر يقدر بكم؟ تقريبا 7.5%. العشر كم في المئة؟ 10%. نصف العشر 5%. واضح؟ طيب ربع العشر كم؟ 2.5%. فالشاهد أن المذهب يقولون إذا سقي بمؤونة وبدون مؤونة فإنك في هذه الحالة إذا استويا بمؤونة وبدون مؤونة فإنك تخرج ثلاثة أرباع العشر. بعض الحنابلة رحمهم الله يرى أنك تخرج من كل بحسبه، تخرج من الذي سقي بمؤونة نصف العشر وتخرج من الذي سقي بدون مؤونة العشر كاملا، ولكن المذهب في هذا أجود إن شاء الله. طيب إذا تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة نعمل بإيش؟ إيش المصنف يقول؟ نعمل بالأكثر، والأكثر هنا ذكرنا أن الحنابلة يرون الأكثر نفعا ونموا للزرع، وذكرنا الخلافة في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. طيب إذا جهلنا أيهما الأكثر، السقي بمؤونة أو بدون مؤونة، إيش الحكم؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون العشر، وذكرنا أن المذهب في هذا لا يخلو من نظر، لأنهم يقولون أن الأصل هو العشر، نحن نقول العشر أصل في وقته وفي حاله، ونصف العشر أيضا في حاله وفي وقته أصل لأنه وارد في الحديث، واضح؟ فما سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر وهو أصل في بابه، فعلى كل حال يخرج فيها في هذه الحالة ثلاثة أرباع العشر، وهذا أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. من ناحية الزراعة والأجناس التي يزرعها الإنسان من الحبوب والثمار لا يضم جنس إلى جنس، فأنت لا تضم مثلا الشعير إلى البر لتكميل النصاب، معك 150 صاعا من البر ومعك 150 صاعا من الشعير، هل تضم هذا إلى هذا؟ لا تضم، لا يجب عليك الزكاة. لكن لو أنك زرعت مثلا، ونتصور أن لديك نخلا يحمل حملين في السنة، في بداية السنة يأتي بحمل وفي أثناء السنة يأتي بحمل آخر، والحمل الأول 150 صاعا والثاني 150 صاعا، فنضم ثمرة العام إلى بعضها. طيب لو أن عندك أنواع، جنس واحد له أنواع، التمور كما هو معلوم عدة أنواع، جاءك مثلا 50 صاعا من هذا النوع برحي وخلاص ونحو ذلك من الأنواع، فإنك تضم الأنواع إلى بعضها، فأنواع الجنس تضم إلى بعضها لكن الأجناس لا تضم إلى بعضها، وسيأتي معنا الكلام عن ضم الجنس في زكاة الأثمان إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف رحمة الله عليه ابن بلبان في كتابه أخصر المختصرات: وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، عندكم أو ملكه أو مملوكه؟ هنا يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن زكاة العسل، والعسل معروف وهو ما يخرج من بطون النحل من مادة حلوة ويجمع على أعسال وعسل، فالمصنف رحمه الله وهو المشهور من المذهب يرون أن الزكاة واجبة في العسل، أي في عين العسل، وليس الكلام هنا عن كونه زكاة عروض التجارة، لأنه إذا أعد للتجارة فهذا لا إشكال فيه أنه يزكى زكاة عروض التجارة كما سيأتي معنا في عروض التجارة، لكن المقصود هنا هل يزكى من عينه من ذات العسل أم لا؟ الحنابلة رحمة الله عليهم يرون أن الزكاة واجبة في العسل، ويستدلون لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العشر من العسل، ويستدلون لذلك أيضا يرحمك الله بفعل أمير المؤمنين عمر أنه أخذ العشر من العسل، فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن الزكاة واجبة في العسل، وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الزكاة لا تجب فيه، ويضعفون الأحاديث التي سبق معنا ذكرها، ويرون أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاة شيء إلا بدليل، ويقيسون ذلك على اللبن الذي يخرج من البهائم، بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، قالوا فهذا مائع خرج من بطن النحل كاللبن الذي يخرج من بطون بهيمة الأنعام، فإن الزكاة لا تجب فيه. وكغيره من المباحات كالحطب والكلأ، لو أنك احتطبت أو حششت كلأ من الكلأ المباح فإنه لا تجب عليك الزكاة. الشاهد أنهم يقولون لا تجب الزكاة في العسل لعدم الدليل الذي يدل على ذلك. وعلى كل حال، فالقول بعدم الوجوب قول له وجه وفيه قوة، ولكن الأحوط وجوب الزكاة في العسل، لأنه إذا كانت الزكاة واجبة فيه فإخراج الزكاة فيها براءة للذمة، وإن لم تكن الزكاة واجبة في العسل فإنها صدقة من الصدقات، وهذا ينمي المال لصاحبه وخروج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. فلا يخلو إخراج الزكاة في العسل من فائدة ومن نفع. أما أن نقول بأن من لم يخرج الزكاة من العسل فإنه آثم، فإننا لا نتجاسر أن نقول بهذا نظرا للنزاع القوي في هذه المسألة. وعلى كل حال، فخلاصة القول فيما يتعلق بزكاة العسل أن المشهور من المذهب يرون أن الزكاة واجبة فيه، ووجوبها في العسل من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. فوجوب الزكاة في العسل من المفردات. فعلى كل، اختار الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهم وغيرهم من العلماء المعاصرين الرواية التي تقول بعدم وجوب الزكاة في العسل. وعلى كل، فالاحتياط بابه واسع، ومن احتاط لنفسه بإخراج الزكاة في العسل فذلك له وجه. يقول المصنف رحمه الله: وفي العسل العشر، أي يجب في العسل العشر، فيخرج العشر من العسل، ما حصل عنده من العسل فإنه يخرج عشره، والعشر واحد من عشرة. والمقصود بالعسل هنا الذي يخرج من بطون النحل، فلو أنه مثلا أعد عسل من السكر ونحو ذلك فهذا لا يدخل معنا هنا. قال: وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، سواء كان هذا العسل المأخوذ من الموات، والموات هو الذي ليس له مالك ولا يتعلق به اختصاص لأحد، كالفلاح الصحراء، جئت مثلا إلى الصحراء ووجدت في رأس الشجرة هذه، إيش تسمونها التي للنحل، خلايا النحل، فوجدت خلايا نحل فأخذت عسلها فبلغت نصابا، وهو ما سيذكره المصنف في كلامه، فبلغت نصابا، هذا موات، إنك في هذه الحالة تملكه، فسواء أخذت هذا العسل من موات أو أخذته من ملك، من ملك لك أو من ملك غيرك. ولذلك في أصل هذا المختصر الذي معنا وهو كاف المبتدي: من موات أو مملوكة. وقوله مملوكة أدق من هذه العبارة التي معنا، فذكر المصنف رحمه الله في أصل الكتاب أنه من أرض موات أو مملوكة، أي مملوكة له أو لغيره. فلو أنك لك أرض وجاء النحل وبنى فيها خلايا فأخذت هذا العسل فالحكم نفس الحكم. كذلك مثلا ذهبت إلى بلاد غيرك أو ملك غيرك ووضعت فيها خلايا لك تملكها، ففي هذه الحالة يجب عليك الزكاة. فخلاصة الأمر: سواء كان هذا النحل في أرض موات وهو مملوك لك، أما أن تأتي إلى ملك غيرك، غيرك جاء بنحل وخلايا ووضعها في أرض موات فأنت تقول أنا وجدتها في أرض موات، لا يجوز، هذه سرقة، لأن الخلايا في الصناديق هذا يعتبر حرزا، في العرف هو حرز. ولذلك الشباب الذين يذهبون إلى خلايا النحل ويسرون عليها بالليل هذا سرقة، لا يجوز، لا يجوز لهم هذا. ولذلك فالنحل يتفاهم معهم، يعطي علاماته عليهم، وترى سيماهم في وجوههم من أثر لسعات النحل. فعلى كل حال، إذا كان النحل في موات ليس له مالك، بمعنى أن الأرض ليس لها مالك، أو أن النحل نفسه ليس له مالك، يأتي مثلا في رؤوس الجبال نحل ليس لأحد، ليس ملكا لأحد، فيأتي شخص ويأخذ هذا العسل ثم بعد ذلك يبلغ نصابا، ففي هذه الحالة تجب عليه الزكاة. كان في ملكك، سواء في ملكك وسقيت الشجرة أنت، أو كان النحل ملكا لك، أو جاء النحل وليس له مالك وبنى خلاياه في ملكك، الشاهد أن الحكم لا يتغير. طيب، لو أنك لك نحل وجعلت خلاياه في أرض أنت تسقي أشجارها، هل نقول في هذه الحالة تخرج نصف العشر لأنك تسقي بمؤونة؟ لا، ما يختلف الحكم. فالعشر سواء سقي الشجر الذي يأخذ منه النحل رحيق الأزهار بمؤونة أو بدون مؤونة، لا يختلف الحكم هنا على القول بوجوب الزكاة فيه. قال المصنف رحمه الله: وفي العسل العشر سواء أخذه، أخذ إيش؟ أخذ العسل، سواء أخذه من موات أو ملكه، وقلنا أن الصواب والأدق إن شاء الله العبارة التي هي في الأصل أو مملوكة. قال إذا بلغ 160 رطلا عراقية، هذا النصاب في زكاة العسل، إذا بلغ 160 رطلا عراقية، وهو ما يعادل في زماننا 61 كيلو و200 جرام. فإذا بلغ العسل 61 كيلو و200 جرام، وإن شئت فقل 61 كيلو وخمس، ففي هذه الحالة يجب عليك الزكاة على المذهب. وهذا التقدير هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله، أن مقدار النصاب 160 رطلا عراقية. وهناك احتمال في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن النصاب 1000 رطل، 1000 رطل عراقي يعادل بالجرامات 382 جرام ونصف. فعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب يستدلون بما روي عن أمير المؤمنين عمر أنه أخذ في كل 10 أفراق فرقا، والأفراق جمع فرق بفتح الراء وبسكونها، والفرق يعادل 3 أصع. إذن 10 أفراق كم صاع؟ 30 صاعا. إذا الفرق الواحد 3 أصع، فالعشرة 30 صاعا. فيقولون إن النصاب 160 رطلا عراقية بما ورد عن أمير المؤمنين عمر. والذين يرون من الحنابلة رحمهم الله ومنهم الموفق بن قدامة رحمه الله عليه أن النصاب 1000 رطل عراقية، يستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ في كل 10 قربات قربة، والقربة 100 رطل عراقي. إذن فالعشر قرب كم رطل؟ 1000 رطل. وعلى كل فالأجود في هذا إن شاء الله هو مختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله عليه أن النصاب 1000 رطل عراقي، فمن بلغ معه نصاب العسل 382 كيلو ونصف، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة على القول بوجوب الزكاة في العسل، ما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المصنف رحمه الله يتكلم الآن عن نوع آخر من الخارج من الأرض وهي المعادن. العسل ذكر معنا في الخارج من الأرض، لماذا؟ لأن النحل يأخذ رحيق الأزهار التي هي خارجة من الأرض، فألحق بالخارج من الأرض، ولأنه يشبه الخارج من الأرض لأنه يؤخذ في كل عام مرة، كما أن الزراعة في الغالب تؤخذ في كل عام مرة، فكذلك العسل يجنى في كل عام مرة، فأصبح مشابها للخارج من الأرض. وعلى كل حال فالمعادن هي من الخارج من الأرض، والمعدن في الأصل مأخوذ من العدن وهو الإقامة ولزوم المكان، ولذلك سميت الجنة بجنة عدن، أي أن أهلها يقيمون فيها ولا يبرحون عنها ولا ينتقلون عنها إلى غيرها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالمعدن في الأصل مأخوذ من العدن، ومنه عدن أبين، فإن أبين هذا من أولاد حمير، جاء وعدن في عدن أي أقام فيها، فسميت عدن أبين بالنسبة إليه نظرا لإقامته فيها. ويطلق المعدن على ما يخرج من الأرض، فهو في الأصل مأخوذ من الإقامة ومن الاستقرار في المكان، ثم أطلق على ما يستخرج من الأرض، ولذلك فالمعدن في الاصطلاح هو كل ما تولد في الأرض من غير جنسها مما له قيمة وليس ترابا، فما تولد في الأرض خلقه الله عز وجل في الأرض. إذن فهناك معدن وهناك كنز أو ركاز كما سيأتي معنا في كلام المصنف. المعدن خلقه الله عز وجل في الأرض، فالمعدن من خلق الله سبحانه وتعالى، ووجوده في الأرض بفعل الله سبحانه وتعالى. أما الكنز والركاز ونحو ذلك فإنه من فعل الآدمي، فأنت الآن تحفر في الأرض وتدفن، هل هذا معدن؟ ليس معدنا، إنما كنز أو ركاز كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فالمصنف يقول هنا: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر. فإذا حفرت في أرض ما ثم أخرجت منها معدنا فإذا بلغ نصاب ذهب أو فضة فإنك في هذه الحالة تزكي. فالحنابلة رحمهم الله يرون وجوب الزكاة في المعادن، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو كانت من غيرها، وجدت حديدا، وجدت نحاسا، أو وجدت صفرا، أو ما يعرف في زماننا بالنفط والبترول ونحو ذلك، كل هذه من المعادن، لأن المعادن منها ما هو منطبع وغير منطبع، بمعنى أن النار إذا عرضته على النار فإنك تشكله كما تريد، ومنها معدن غير منطبع كالبلور والياقوت ونحو ذلك لا يتشكل إذا عرض على النار. وهناك معادن جامدة وهناك معادن سائلة، المعدن السائل كالنفط والمحروقات ونحو ذلك التي في باطن الأرض، المعادن الجامدة كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك، وبعضهم يجعل الملح أيضا من المعادن والرخام ونحو هذا. وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله أن المعادن أحصيت فبلغت 700 نوع، وهذا في زمانهم. نحن في زماننا مع تطور العلم والأبحاث والآلات التي تبحث ربما يصلون إلى ما هو أكثر من هذا، وهذا من نعم الله عز وجل على الناس. على كل حال، المعدن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الزكاة واجبة فيه، سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرها، ودليلهم على ذلك فيما يتعلق إذا كان المعدن من الذهب أو الفضة الأدلة الواردة في الذهب والفضة وقياسها على الذهب والفضة. غيرها من المعادن يقولون لو أن الإنسان غنم هذه الأموال واستولى عليها بالغنيمة فإنه يجب فيها الخمس، فكذلك لو استخرجها من الأرض فتجب فيها الزكاة. قول الحنابلة رحمهم الله في الذهب والفضة إذا استخرج، والمعدن إذا كان ذهبا وفضة، لا غبار عليه، لأن الأدلة فيه هي الأدلة التي تنص على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. أما كلامهم في المعادن غير الذهب والفضة ففيه نظر، والصواب إن شاء الله أن الزكاة لا تجب فيه لعدم الدليل الدال على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة، فإنها تعتبر من عروض التجارة، فإذا نواها للتجارة وجبت فيها زكاة عروض التجارة، أما في عينه فإنها لا تجب فيه نظرا لعدم الدليل. المصنف رحمه الله يقول: ومن استخرج من معدن نصابا. فقوله ومن استخرج هذا عام يشمل المسلم والكافر، لكن الكافر هنا غير مراد. فمن لم يكن من أهل الزكاة فإنه لا يدخل معنا. فلو أن كافرا أو عبدا مملوكا بحث في أرض ثم وجد ذهبا وفضة، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الزكاة. لكن لو أن مسلما تتوافر فيه شروط وجوب الزكاة وجد هذا المعدن من الذهب والفضة، نقول تجب عليك الزكاة. واضح؟ فقوله ومن استخرج ليس على إطلاقه أو ليس على عمومه، إنما يراد به الخصوص، يراد به ومن استخرج وهو من أهل الزكاة. فإذا كان من أهل الزكاة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يزكي. قوله ومن استخرج يشمل ما استخرج على دفعات أو دفع. مثلا أنت الآن استخرجت من الذهب والفضة، استخرجت في الدفعة الأولى ما يعادل 10 دنانير، النصاب كما سيأتي معنا في باب الأثمان نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، ففي الدفعة الأولى أخرجت 10 دنانير، هذا في بداية السنة، في نهاية السنة أخرجت في دفعة أخرى 10 دنانير، تجب عليك الزكاة؟ ها؟ تجب عليك الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأن كل دفعة مستقلة عن الأخرى. أنت إذا أخرجتها دفعة واحدة، أخرجت 20 مثقالا في دفعة واحدة، خلاص وجبت عليك الزكاة لأنك بلغت النصاب. لكنك قسمت العمل على دفعات وتركت فترة هي فترة إهمال، لأن ترك العمل إما أن يكون ترك إهمال وإما أن يكون تركا ليس ترك إهمال. مثال نمثل وبالمثال يتضح المقال: شخص يشتغل في النهار ويستريح بالليل، هل هذا ترك إهمال؟ وجد مثلا في النهار 10 مثاقيل ومن الغد وجد 10 مثاقيل، هل نقول هو ترك فترة الراحة هذه فتكون هذه دفعة وهذه دفعة؟ لا. فمن ترك العمل تركا ليس ترك إهمال فما استخرجه يعتبر دفعة واحدة. أخذ مثلا عمالا أو أجراء فهرب بعضهم، فعلى أن يأتي بآخرين بقي مثلا يوم أو يومين، مرض مثلا فترة من الفترات، سافر لغرض معين ولولا هذا الغرض لاستمر في عمله، ففي هذه الحالة يعتبر ما استخرجه دفعة واحدة. لكن شخص اشتغل في بداية السنة ثم قال خلاص أنا تعب ولا حاجة إلى أن أتعب سأنظر لعمل آخر، ثم بعد ذلك عاد في نهاية السنة أو بعد شهر أو شهرين ونحو هذا ثم عاد إلى العمل، فما وجده في الدفعة الأولى يعتبر دفعة مستقلة، إذا بلغ النصاب زكاه، وإذا لم يبلغ النصاب فإنه لا يضم هذا إلى هذا. فخلاصة الأمر أن ما استخرج إذا كان بالغا للنصاب في دفعة واحدة ففيه الزكاة، إذا كان دون النصاب فإننا ننظر هل فصل بين العمل وترك ترك إهمال أم ترك راحة وإصلاح الأداة والمعدة التي يشتغل بها، ففي هذه الحالة الحكم واحد. قال المصنف رحمه الله: ومن استخرج، استخرج من وين؟ من باطن الأرض. قال: ومن استخرج من معدن، أي من مكان وجود المعدن. والمعدن عند العلماء رحمهم الله قد يشمل المعدن في عرفنا وقد لا يشمله، فبعض الأشياء التي تخرج كالبترول مثلا، ففي هذه الحالة لا يسمى في عرفنا معدنا، لكنه في كلام الفقهاء رحمه الله داخل في المعدن، لأنه معدن جار أو سائل. والبترول إذا استخرجته الدولة ففي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه يصرف في مصالح المسلمين، وكما هو معلوم أن بيت المال يسخر لمصالح المسلمين، ولذلك لا تجب فيه الزكاة. قال المصنف رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا، إذا كان من الأثمان فنصابه نصاب الذهب والفضة، إذا كان من غير الأثمان فإنما عادلت قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تجب عليه الزكاة على المذهب. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان من المعادن من الذهب أو الفضة. طيب، وجد ذهبا ووجد فضة، وجد مثلا 10 دنانير من الذهب ووجد 100 دينار من الفضة، معه نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يجمع هذا إلى هذا؟ الحنابلة يقولون لا، مع أنه سيأتينا في باب زكاة الأثمان أنهم يضمون الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذا مما يرد على الأصحاب رحمهم الله، وسيأتي هذا معنا في الفصل القادم إن شاء الله. الشاهد أن المعادن لا يضم جنس إلى جنس، هذا إذا كانت من الأثمان، أما لو كانت من العروض كحديد مثلا ونحاس ونحو ذلك، أو وجدت غير الذهب والفضة، فإنهم يقولون بضمها إلى بعضها. لماذا؟ لأن الواجب الزكاة في القيمة، فيستوي أعيانها، تستوي الأعيان في هذه الحالة. الشاهد أنك لا تضم الجنس إلى الجنس في المعادن إذا كان من الأثمان. قال المصنف رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا. طيب، ما زاد عن النصاب فإنه يحسب بالحساب كما مر معنا. مفهوم العبارة أنه إذا استخرج أقل من النصاب فلا زكاة فيه. قال: ففيه ربع العشر. وربع العشر أن تقسم ما حصل معك على 40، أو تضربه في 2.5 في المئة كما سبق معنا. قال المصنف رحمه الله: في الحال، بمعنى أننا لا نشترط فيه مضي الحول. لماذا؟ لأنه خارج من الأرض، وسبق معنا أن المعشرات أو الخارج من الأرض لا يشترط فيه مضي الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، فلم يشترط في ذلك مضي الحول. والحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب لا يشترطون في المعادن مضي الحول، والصواب في هذا أن الحول مشترط في المعادن، فإذا مضى عليها الحول وكانت بالغة للنصاب ولم ينقص النصاب أثناء الحول، ففي هذه الحالة تجب الزكاة في الذهب والفضة. ما لم، فإن الزكاة لا تجب، أخذا بالأصل في الوارد لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وما استثني من الحبوب والمعشرات ونحو ذلك فيبقى على استثنائه، وإلا فالأصل أن مضي الحول معتبر. فالمعادن يشترط فيها مضي الحول خلافا للمشهور من المذهب في هذه المسألة إن شاء الله. فخلاصة الأمر في المعادن أن المعدن إما أن يكون ذهبا أو فضة، وإما أن يكون من غير الذهب أو الفضة. فإذا كان من الذهب والفضة فلا إشكال في وجوب الزكاة فيه باشتراط مضي الحول على الراجح، وإذا كان من غير الذهب أو الفضة فإن الزكاة لا تجب فيه إلا إذا أعد للتجارة. فإذا أعد للتجارة فإن الزكاة الواجبة فيه هي عروض التجارة. قال المصنف رحمه الله: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. أي ويجب في الركاز، والركاز كما هو معلوم مأخوذ من الركز، وهو الشيء الخفي، ولذلك إذا ركزت الرمح فإنك تخفي أصله، الحديد الذي في رأسه. ولذلك جاء في الآية: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. والركز هو الصوت الخفي، ويطلق أيضا على ما أخرج من دفن الجاهلية، وهذا هو تعريفه في الاصطلاح. فما أخرج من دفن الجاهلية من الأرض فإنه يعتبر ركازا وفيه الخمس. واشترط المصنف هنا أن يكون من دفن الجاهلية، ومقصودهم أن يكون من مال الكفار، سواء كان ذلك من أهل الجاهلية قبل ظهور الإسلام أو في أثناء وجود الإسلام، لأن مال الكفار لو غنمناه بعد ظهور الإسلام ففيه الخمس، فكذلك مالهم المدفون. فعلى كل حال قول المصنف هنا: وهو ما كان في الأرض من دفن الجاهلية، قد يقال إن الأجود منه مال الكفار، سواء كان ذلك في زمان الجاهلية التي هي قبل ظهور الإسلام أو كان في زمان ظهور الإسلام، لأننا لو غنمناه في أثناء ظهور الإسلام لوجب فيه الخمس، فكذلك مالهم المدفون. فالشاهد أن الركاز المصنف رحمه الله يقول إن فيه الخمس، والحنابلة رحمهم الله لا يرون أن مصرف الركاز مصرف الزكاة، إنما يرون أن مصرفه مصرف الفيء، فيصرف في مصارف الفيء في عموم مصالح المسلمين، نبني به المساجد، نبني به المدارس، في الطرقات ونحو ذلك، فمصرفه مصرف الفيء وليس مصرف الزكاة، لأنه لو كان مصرفه مصرف الزكاة لكان للأصناف الثمانية فقط ولم يعطى لغيرهم. ولذلك يأتي السؤال، لماذا ذكره المصنف رحمه الله هنا مع أننا في باب الزكاة ولسنا في أبواب الفيء وأبواب الجهاد والغنائم؟ إنه ذكره من باب المناسبة، لأن الكلام متعلق بالمعادن، فلما ذكر المعادن وما يجب فيها ناسب أن يذكر الركاز. ولذلك تجدون في متون الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون مسائل في غير مضانها وفي غير محلها من باب المناسبة، لما ذكر شبيهها ومثيلها ونظيرها ذكروا ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول: وفي الركاز الخمس، والنص في هذا واضح، حديث أبي هريرة في الصحيح: وفي الركاز الخمس. فإذا حفرت في أرض مثلا فوجدت ركازا، فإنك في هذه الحالة تعطي الخمس لبيت المال، تدفع خمسه لبيت المال يصرفه إمام المسلمين في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس الباقية لمن؟ لك. إيش الدليل على أنها لك؟ لما بين الشرع أن فيه الخمس دل على أن باقيه لواجده. الله عز وجل يقول: وورثه أبواه فلأمه الثلث. شخص مات وراءه أبوه وأمه، أو خلف أباه وأمه، الله عز وجل بين أن للأم الثلث، طيب الثلثان الباقي وين تذهب؟ للأب. فإذا بين الشرع نصيب أحد الشريكين فإنه يدل على أن الباقي للشريك الآخر. وفي الركاز الخمس، فالخمس لبيت المال يدفعه الواجد، والأربعة الأخماس لواجده. واضح؟ طيب، هل لو قام هذا الواجد للركاز ووزع الخمس بنفسه هل يجزئ؟ الحنابل رحمه الله يقولون يجوز له ذلك، إذا صرفه في مصارف الفيء يجوز له أن يصرفه بنفسه، وهذا هو المشهور من المذهب. وهناك وجه آخر في المذهب أنه لا يفعل هذا، لأن إمام المسلمين هو الذي ينظر في مصالح المسلمين، ففي هذه الحالة يدفعه لبيت المال. طيب، لو أن بيت المال غير منتظم كما في زماننا، في هذه الحالة نقول المذهب في هذا له وجه، أن يقسمه بنفسه على أهل الفيء الذين يصح أن يقسم عليهم ما جاء في الحرب من الفيء. وهناك فرق كما لا يخفاكم بين الفيء والغنيمة، فالفيء هو الذي يعثر عليه بدون قتال، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أما الغنيمة هي التي تؤخذ من أموال الكفار بقتال، فالفيء هو ما يؤخذ من أموال الكفار بحق بدون قتال، والغنيمة ما تؤخذ من أموالهم بقتال، فالفيء يصرف في مصالح المسلمين. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وفي الركاز الخمس مطلقا. فكلمة مطلقا هذه تشمل عدة صور، سواء كان الواجد له مسلما أو كافرا. لماذا؟ لأنه ليس من الزكاة، إنما يصرف في مصارف الفيء، ولذلك وجب على الذمي لو وجد الركاز. يجب أيضا في الركاز الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا. بعبارة أخرى، لا نشترط في الركاز أن يكون نصابا بخلاف المعدن، إننا نشترط فيه أن يكون نصابا. وكذلك مثلا سواء وجده على دفعات أو على دفعة واحدة. واضح؟ سواء وجده في ملكه أو في غير ملكه. فإذا وجدت ركازا سواء وجدته في موات أو في ملك لك أو في ملك غيرك، أنت بحثت الآن في بلاد شخص فوجدت ركازا، هل هو لك أو لصاحب الأرض؟ ها؟ ركاز ليس معدن. لا، الركاز لواجده. وفي الركاز الخمس سواء أخذته من الموات أو من ملكك أو من ملك غيرك. الموات وملكك هذه واضحة، لا إشكال فيها، جئت في صحراء وحفرت ووجدت، لا إشكال أنه لك. في ملكك لا إشكال، لكن ذهبت وحفرت في بلاد شخص ووجدت ركازا، هل هو لك أو لمالك الأرض؟ الجواب أنه لك. وفي الركاز الخمس أي لواجده. واضح؟ لكن لو أن مالك الأرض ادعاه وأقام عليه بينة وقرينة أنه هو الذي دفنه، ففي هذه الحالة خلاص سننزعه منك. واضح؟ لكن إذا كان عليه علامة من علامات الكفار ويدل على أنه ليس من ملك هذا الشخص، فإنه يملك الأرض فقط لكن لا يملك ما فيها، لأن الركاز ليس مما خلق في الأرض. هناك صورتان: شخص وجد معدنا في بلاد غيره، وشخص وجد ركازا في بلاد غيره، فإن الحكمين فرق. ها؟ في فرق. إذا وجدت معدنا في بلاد غيرك فإنه ملك لمالك الأرض. لماذا؟ لأن المعدن خلق فيها، وصاحب الأرض يملكها ويملك قرارها، وكذلك يملك هواءها كما سبق معنا، فيملك قرارها وما وجد فيها من المعادن إلا المعادن الجارية ليست له. المعادن الجارية على المذهب ليست له، ولذلك إذا بعت أرضك فإن المعدن الجاري لا يدخل فيها، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب البيوع. على كل حال هناك فرق بين المعدن والركاز، ونأخذ فروقا حتى يتضح الأمر للإخوة. المعدن ما خلق في باطن الأرض، خلقه الله في باطن الأرض. الركاز وضعه بنو آدم في باطن الأرض، واضح؟ هذا فرق. فرق آخر أن المعدن تجب فيه الزكاة والركاز لا تجب فيه الزكاة، إنما يجب فيه الفيء. طيب، المعدن يشترط فيه النصاب والركاز لا يشترط فيه النصاب، واضح؟ هذه ثلاثة فروق، حد يستحضر غير هذه الفروق؟ فعلى كل حال هناك فرق بين الركاز وبين المعدن، ولذلك من وجد معدنا في ملك غيره فمالك الأرض أحق به، ومن وجد ركازا في ملك غيره فإنه له إلا أن تقوم بينة أو برهان على أن هذا الركاز أو هذا الكنز لهذا المدعي. كيف نعرف أن هذا ركاز؟ فالمصنف يقول ما كان من دفن الجاهلية، فإذا لم يكن من دفن الجاهلية أو من مال الكفار فإنه ليس ركازا. عندنا ركاز وجدنا عليه علامة من علامات الكفار كصليب مثلا أو اسم من أسماء ملوكهم أو صورة من صور ملوكهم ونحو ذلك، هذا يعتبر عليه علامة من علامات الكفار، مع أن بعض العلماء رحمهم الله ينازعون في مسألة اعتبار الصورة والصليب واسم الملك ونحو ذلك، لأنها قد تكون من أموال الكفار لكنها في يد مسلم، لأن نقود الكفار التي فيها صور ملوكهم وصلبانهم وأسماء ملوكهم قد تنتقل من هذا الكافر إلى مسلم، فينازعون. فالتاريخ هو الفيصل، أو أن نعرف أن هذه النقود كانت في بلد من بلاد الكفار لا يسمحون بإخراجها ونحو هذا. الشاهد أن الضابط عند الحنابلة رحمه الله أنه إذا وجدت عليه علامة من علامات الكفار فهو ركاز، وجدت عليه علامة من علامات المسلمين فإنه يأخذ حكم اللقطة. وجدت عليه مثلا آية قرآن أو اسم نبي من الأنبياء ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يعتبر من أموال المسلمين، تعرفها سنة، فإذا لم تجد مالكها أو لم تعثر على مالكها فإنك في هذه الحالة تملكها. وبعض الحنابلة رحمهم الله يفصل في مسألة المال الذي وجدت عليه علامة من علامات المسلمين، يقول إذا وجدته في أرض مملوكة لمسلم فإنك تعرفه سنة، أما إذا وجدته في فلاه ففي هذه الحالة يقولون يلزمك فيه الخمس ولا تعرفه، ويستدلون لذلك بحديث جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال إن كانت في طريق مأتي أو في أرض عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وإن لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيها وفي الركاز الخمس. قالوا فإذا لم يكن الركاز في أرض مملوكة لمسلم فإنك لا تعرفه، وهذا الوجه أجود إن شاء الله من المشهور أنك لا تعرف، لأنك إذا وجدته في فلاه كم ستمكث تعرف، لكن إذا قامت القرينة على أنه ملك لمسلم وإن كان في فلاه أو احتاط الإنسان وأعلن عن ذلك، خاصة في وسائل التواصل الآن الإعلان فيها يسير فالاحتياط بابه واسع. خلاصة الأمر أن الركاز فيه الخمس، فإذا وجدت ركازا في ملكك أو في ملك غيرك وعليه علامة من علامات الكفار أو على بعضه علامة الكافر وعلى بعضه علامة المسلم ففي هذه الحالة لا يعتبر ركازا. إذن نأخذ صورا ونختم بها المجلس لأني أرى بعض الإخوة يلحظون الساعة. فعلى كل حال هناك ركاز وجدنا عليه علامة من علامات الكفار، عثرنا في الأرض على مال وفيه علامة من علامات الكفار، هذا ركاز فيه الخمس ولا إشكال. وجدنا على مال علامة من علامات الكفار وعلامة من علامات المسلمين، سواء كانت العلامة في شيء واحد كالآنية على جهة منها علامة كافر وعلى جهة منها علامة مسلم، أو وجدنا بعض الأواني عليها علامة كفار وبعض الأواني عليها علامة مسلمين، ففي هذه الحالة هذا لا يعتبر ركازا لأنها قرينة تدل على انتقاله من مال الكافر إلى مال المسلم، وكونه صار مال مسلم لم يثبت عندنا أنه قد انتقل عن ملك المسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه كما هو معلوم. طيب، صورة ثالثة، وجدنا كنزا ليس عليه علامة أبدا، لا علامة كافر ولا علامة مسلم، فإذا كان في دار الإسلام فإنه يأخذ حكم اللقطة تغليبا لحكم دار الإسلام، إذا كان في أرض كافر ففي هذه الحالة يعتبر مال كافر نظرا لتغليب الأرض. طيب، الركاز إذا عثرت عليه بنفسك هذا لا إشكال أن الخمس لبيت المال والباقي لك، لكن لم تستطع العثور عليه إلا بقوة من المسلمين، أنت ذهبت ووجدت ركازا في أرض حربي، أرض كفار محاربين، ففي هذه الحالة لم تستطع. لكن قلت يلا معنا فزعة، نريد مدد ونريد إسناد منكم، فذهب معك عدد من المسلمين لهم شوكة ومنعة وأخرجوا هذا الركاز. هل يعتبر في هذه الحالة ركازا أو غنيمة؟ يعتبر غنيمة، في هذه الحالة يأخذ حكم الغنيمة، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الفصل المتعلق بزكاة الخارج من الأرض. إذا كان عند الإخوة إضافة أو تعقيب فنسمع منهم وإلا ننهي المجلس إن شاء الله. خلاص، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا. نعم. لا، حتى لو وجدت أقمشة، الركاز لا يشترطون في هذا. فإذا وجدت معادن من الذهب أو الفضة أو قماش أو أواني أو نحو ذلك فلا يشترط أن يكون ذي، ولذلك قال مطلقا سواء كان من المعادن أو غيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.